الجميلة مهلا لما أغراها الجمال وأملا قد تدلت بين الشباب كغصن يأسر العين والفؤاد وعقلا. ذبلت زهرتي وقالت بصوت حائر ذبلت زهرتي وقالت بصوت حائر أين هم ولو كان كهلا ما رحمت القلوب لما توالت مثل ما قلت لا فقد قيل كلا